الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: حكم صحيحين والتعليق. واقطع بصحة لما قد أسندا كذا له وقيل ظنا ولدا، محققيهم قد عزاه النووي، وفي الصحيح بعض شيء قد روي، مضعف ولهما بما سند أشياء، فإن يجزم فصحح ورد، ممررا فلا ولكن يشعره بصحة الأصل له كي يذكر، وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا ورف ولو إلى آخره. أما الذي لشيخه عزاب قال فكري عن عنة كخبر المعازف لا تصغر ابن حزم المخالف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: حكم الصحيحين والتعليق. حكم الصحيحين يعني حكم أحاديث الصحيحين والتعليق. ما حكم أحاديث الصحيحين؟ عرفنا أنها مجزوم بصحتها، مجزوم بصحتها، لكن هل يحكم بالقطع أو بالظن؟ تقدم في قوله: وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا قطع. هذا من حيث العموم، إذا توافرت الشروط فالمقصود به الصحة في ظاهر الأمر، الصحة في ظاهر الأمر، وهذا ميل منه من الصلاح، ويتبعه الحافظ العراقي، إلى أن مفاد خبر الواحد في الأصل لا يفيد القطع، لا يقطع به في حقيقة الأمر، وإنما الحكم للظاهر في ظاهر لا القطع، فلا يحكم به قطعا، وإنما إذا توافرت الشروط حكم بصحته من خلال هذه الشروط، وأنه لا يقطع به، بمعنى أن خبر الواحد يفيد الظن ولا يفيد القطع في الأصل. وسبب في ذلك أن الراوي الثقة الضابط مهما بلغ من الحفظ والضبط والإتقان فإنه لا بد أن يقع منه خطأ، وما دام هذا الاحتمال قائما فإننا لا نقطع بصحته ما قال، لا نقطع، وإن كان الغالب على الظن أنه صادق وضابط ومتقن، بمعنى أنه لو جاءك شخص من أوثق الناس عندك وقال لك جاء زيد من سفره، هذا خبر من ثقة ضابط، لكن هل تستطيع أن تحلف أن زيد قدم من سفره؟ أو في احتمال أن هذا الرجل شبه عليه أو لبس عليه أو أخطأ في تقديره، فكيف إذا تعددت الوثائق وكلهم ثقات، قال لك زيد حدثني عمرو عن بكر عن خالد عن سعيد أن محمدا حضر من سفره، يعني إذا كل ما تقل الوثائق يقل الاحتمال، لكن إذا كثرت الوثائق ولو كان ثقات ما من واحد منهم إلا ويحتمل أنه أخطأ، وإذا وجدت هذه الاحتمالات وإن كانت الاحتمالات ضعيفة تنزل الخبر من كونه مقطوع به مفيد للعلم اليقيني 100% إلى نسبة تتبع اتصاف هؤلاء الرواة بأعلى درجات الحفظ والضبط والإتقان أو نزول معناه، فبعض الرواة تعطي خبره 99%، يعني هل يستطيع شخص أن يقول إن جميع ما نطق به مالك صحيح 100%؟ نجم السنن لا يستطيع أحد أن يقول ذلك، وحفظ عليه بعض المخالفات وهو مالك. الزهري الذي نص العلماء على أنه لم يغفر على خطأ، هل هو معصوم؟ ليس بمعصوم، وما دام الاحتمال قائما وعلى الاصطلاح الذي جرى عليه العلم في تعريف العلم والظن والشك والوهم لا نستطيع أن نقطع بما أخبر به زيد من الناس ولو كان في أعلى درجات الثقة. ما حكم أهل العلم على مالك في أنه سمى ابن عثمان عمر وعامة الأئمة على أنه عمرو؟ في أخطاء أخرى وأوهام ثانية، ثم بعد ذلك نافع ما رجح عليه رواية سالم في بعض الأحاديث، وأن سالم رفع الحديث ونافع وقفه، والراجح قول سالم أو العكس، وهؤلاء من أعلى درجات القبول. ابن عمر ما قال تمر النبي عليه الصلاة والسلام في رجب وردت عليه عائشة في البخاري؟ نقول هذا احتمال، الأصل أن الراوي ثقة عدل ضابط في أعلى درجات القبول، لكن ليس بمعصوم من الخطأ، والإمام أحمد يقول من يعرف من الخطأ والنسيان. أقول هذا الاحتمال وإن كان ضعيفا في جانب ما يرويه الأئمة الحفاظ هذا ضعيف، لكن مع وجود هذا الاحتمال نستطيع أن نقول أن مفاد خبر مالك 100% أو ننزله ولو درجة واحدة إلى 99، وما دام هذا الاحتمال قائما نقول ينزل حديث مالك من 100% إلى 99 98 97، بعض الرواة الثقات إلى 90، وبعضهم يكثر عنده المخالفات ولا ينزلها للعلم درجة الثقة يصل إلى 90 85، لأنهم عندهم اختبار ضبط الراوي بمقارنة ما يرويه مع ما يرويه الثقات، فإن كثرت مخالفته للثقات نزل، ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط أو نادرا فمخطئ، هذه قيفية. لكن عندهم أيضا أهل الحديث ينظرون إلى الخطأ دون نظر إلى الصواب، ليس معنى هذا أن من يضبط 60% من حديثه ويخطئ في 40 نقول الحكم الغالب، لا، الحديث عندهم شفافية في هذا الباب، يعني من أخطأ في سبع حديثه، يعني عنده يروي 1000 حديث أخطأ في 150، خطأ قليل ولا يسير؟ كثير، كثير جدا عندهم، وهذا مؤثر في الراوي وإن ضبط 850 حديث، لكن عندهم هذا كثير، وعلى هذا ينزل الراوي من كون خبره يفيد 100% إلى نسبة هي تبع لما يتصف به من الضبط والإتقان. هذا ما يختاره جمع من أهل العلم، وأن خبر الثقة والخبر الصحيح في الأصل لا يفيد إلا الظن، لا يفيد القطع ولا يفيد اليقين، ومنهم من يرى أنه يفيد اليقين مطلقا في العلم، حسين الكرابيسي ومعه بعض أهل العلم من يتوسط، ويقول إن خبر واحد يفيد العلم إذا احتفت به قرينة، إذا احتفت به قرينة، فهذه القرينة التي احتفت بهذا الخبر تجعل في مقابل الاحتمال الضعيف الذي أوردناه، فيرتفع هذا الاحتمال فيكون مفاد خبر هذا الراوي يقين قطعي يفيد العلم 100% ما يحتمل النقيض. هذه القرينة تكون في مقابل هذا الاحتمال فيرتفع هذا الاحتمال. وممن صرح بأن خبر الواحد يفيد العلم احتفت بالقرينة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وصرح بهذا في مواضع من كتبه. والنقول والإحالات موجودة وهؤلاء من أساطين أهل السنة ولا يقال باللازم الذي التزمه المبتدعة وخاف من أجله كثير من الغيورين على العقيدة وعلى السنة من هذا اللازم لأنهم قالوا أن المبتدعة قالوا أن خبر الواحد يفيد الظن وبنوا على ذلك أن العقائد لا تبنى على أخبار الأحاد لأنها لا بد لها من اليقين. نقول العقائد والأحكام والفضائل كلها شرع فلم يخالف في وجوب العمل بخبر الواحد في العقائد والأحكام والفضائل أحد ممن يعتد بقوله من أهل العلم فلا نلتزم بما يلتزم به المبتدعة لكن أيضا ما نرتكب ما لا يمكن قبوله من أجل لازم أو من أجل قول قيل به. نظير صنيع بعض أهل العلم الذين أفتوا بتحريم النقاب بل بعضهم حكم على رواية ولا تنتقب وهي في الصحيح نشاهد غير محفوظة. ليش؟ لأنه يرى النساء تنتقب وصار النقاب مثار فتنة ويقول يحرم النقاب وهذه اللفظة شاذة وليست من محفوظة لأنها تفيد أن المرأة في غير الإحرام تنتقب وإذا انتقبت بالنقاب الذي نراه نعم فتنة الرجال إذن المرأة لا تنتقب وهذه اللفظة غير محفوظة. نقول يا أخي اللفظة محفوظة وتنتقب المرأة في غير الإحرام لكن نحرر معنى النقاب نحرر معنى النقاب. النقاب هو مجرد نقب يظهر سواد العين لتبصر به المرأة طريقة أما لو زاد على هذا النقب ولو مليم واحد من البشر صار صفور ما صار نقاب فلا بد من تحرير المقام تحرير المسألة ولا ننجرف وراء لوازم ولوازم ثم نمنع شيء أباحه الله جل وعلا لأنه يلزم عليه. إذن لو التزمنا بلوازم ما بقي عندنا شيء ما من شيء لو عليه لوازم. فكوننا نقول إن خبر الواحد يفيد اليقين إيش معنى يقين؟ معنى يقين وعلم أنك لا تتردد يعني الخبر ثابت 100% يعني لو جاءك زيد ثقة من الناس عندك وقال أن محمد قادم من سفري لك أن تطلق أن زوجتك تطلق زوجتك أن محمد حضر. ليش؟ لأنه يقين ولك أن تحلف الأيمان المغلظة أن محمد حضر على ضوء خبر هذا فلتستطيع أن تفعل هذا ما دام خبره 100% ولا ما الذي يمنعك أن تفعل هذا؟ لكن تجد في نفسك أنه احتمال أن يكون أخطأ وكم من واحد قال رجاء زيد ما صار ما جاء وهو ثقة ضابط لا سيما مع كثرة الوسائل كثر الرواة ما من راو إلا ويحتمل أن يقع الخلل بسببه ولذا يفضل أهل العلم العلو في الأسانيد على النزول لأن العلو تقل فيها الوسائط والنزول تكثر فيه الوسائط. فما دام اللازم الذي التزم به المبتدعة لا نلتزم فما المانع من أن نقول بعد أن نتفق على تحريف الظن لأن الظن جاء في النصوص على أوجه يتدرج من كونه أكثر الحديث إلى كونه لا يغني من الحق شيئا نعم إلى أن بعض الظن إثم إلى أن يصل إلى درجة اليقين الذين يظنون أنهم ملاقوا به. لكن المسألة اصطلاحية فإذا قررنا الاصطلاح وبينا الاصطلاح ومعنى الاصطلاح وله أصل في الشرع هذا الاصطلاح يسند إلى قول الشرع اعتمده أهل العلم ما المانع من القول به واللوازم الباطلة التي يلتزم بها المبتدعة لا نلتزم بها. هم قالوا أيضا السنة بعض المبتدعة قالوا السنة كلها لا يحتج بها في أي باب من أبواب الدين. هل نقول مثلا أن نثبت السنة بجميع ما جاء فيها بجميع ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن لا نلتزم بما قاله هؤلاء نثبت الثابت وننفي ما لا يثبت وتطرد قواعدنا ولا عندنا إشكال في هذه. من القرائن التي تجعل الخبر يفيد القطع عند ابن الصلاح وقال به جمع من أهل العلم ما أسنده البخاري ومسلم في صحيحين هذا يفيد القطع لأن تخريج الحديث في الصحيحين أو في أحدهما قرينة تكون في مقابل الاحتمال الذي أوردناه من خطأ الثقات الحفاظ ولذا قال وقطع بصحة لما قد أسنده لكن هذا القطع ومع اختيار المصلح له وجمع من أهل العلم اختاروا أن أحاديث الصحيحين تفيد القطع لأن هذه قرينة. المصلح ما يرى أن خبر الواحد في القطع لأنه قال قبل ذلك حافظ العراقي تبع له وبالصحيح والضعيف قصد في ظاهر للقطع هذا الأصل الخبر الواحد لكن احتفت به قرينة كوجوده في الصحيحين أو في أحدهما يعني لشدة حري البخاري ومسلم وانتقاء البخاري ومسلم من أحاديث الرواة هذه قرينة أيضا لتلقي الأمة لكتابيهما بالقبول هذه قرينة تقوم في مقابل الاحتمال الذي أوردناه. لكن نأتي إلى أحاديث صحيحين أحاديث انتقدها الحفاظ ما تلقوها بالقبول يعني كل الحفاظ ما تلقوها بمجموعه وإن كانت عند الأكثر مقبولة وانتقدها بعض كذا قطري وغيره ولذا استثناها ابن الصلاح من القول بالقطع قال سوى أحرف يسيرة تكلم فيها بعض الحفاظ وهي 210 أحاديث في البخاري 78 وفي مسلم 100 واشترك في 32 هذه أحاديث تكلم فيها بعض الحفاظ كذا قطري وتولى العلماء الرد عليه والغالب أن الحق والصواب مع الشيخين. ابن حجر تولى الرد على الدارقطني فيما يتعلق بالبخاري تولاه في مقدمة فتح الباري وفي ثنايا شرحه والنووي وغير النووي تولوا الرد على الدارقطني فيما يتعلق بالمسلم تولوا هذا ما تركوا والغالب أن الإصابة مع الشيخين وهناك أحاديث عسر الجواب عنها وتلقي الأمة بالقبول لهذين الكتابين أكثر من مجرد كثرة الطرق كما يقرره أهل العلم. من الأحاديث التي لا تفيد القطع وهي في الصحيحين الأحاديث المتعارضة يعني البخاري يقرر الحديث على وجه ويقرر طريقا ثانيا يعارضه فهل يمكن أن يكون الخبر وما يعارضه كلاهما مفيد القطع؟ يمكن؟ ما يمكن فيستثنى مما يفيد القطع عند أهل العلم. على كل حال التطاول على الصحيحين سيما المبتدعة الذين يريدون هدم السنة لأنه إذا سهل التطاول على الصحيحين سهل التطاول على بقية الكتب ولذلك تجدون أكثر الهجمات على صحيح البخاري. لماذا؟ لأننا إذا تطاولنا عليه سهل التطاول على غير هدم السنة صحيح سهل جدا. إذا أزلنا الهيبة هيبة صحيح البخاري وهيبة ما صح من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذين الكتابين الذين هما أصح الكتب من السهل جدا أن ينسب حديث في المسند أو في سنة أبي داود أو في غيره. ولذا التطاول عليهما من سيما المبتدع ولا سيما من يتكلم فيهما بالهوى. أما من يتكلم بعلم ويأوي إلى علم كالدارقطني وقصده النصح لله ولرسوله هذا مأجور على كل حال سواء أصاب أم أخطأ. لكن الإشكال في من يدرس الصحيحين على طريقة المستشرقين للطعن فيهم، هذه طريقة المنافقين أديان المستشرقين. فيدافع عن الصحيحين ومع المدافع الحق لأن الأمة أطبقت على قبول ما في الصحيحين. هناك أحرف يسيرة فيها شيء من القلب وفيها شيء من الوهم لبعض الرواة، لكن لا يعني أن هذا مسور لكل من أراد أن يتكلم بالصحيحين. بعض الناس ليس في العيد ولا في النفير وليس لديه ما يؤهله لقراءة الصحيحين قراءة صحيحة، ومع ذلك يهجم على الصحيحين ويردد كلام بعض المبتدعة الذين لا يرون العمل بالسنة أو يوجد في السنة ما يرد بدعهم، يردد هذه البدع ولا يدري ما يترتب على هذا الترديد. على كل حال أهل السنة الإنصاف ومقام الصحيحين معروف في الدين، لكن لا يعني أنهما بمثابة القرآن. هناك أحرف يسيرة ولد في بعض الأحاديث القلب واستثناها أهل العلم لإفادة القطع، أما سائر ما في الصحيحين فهو على طول. حتى قال القائل أنه لو حلف رجل بالطلاق أن جميع ما في الصحيحين صحيح ما بانت امرأته ولا طلقت، لأن الأمة تلقت الأحرف اليسيرة التي تكلم فيها بعض الحفاظ. ومع ذلك الحق مع الشيخين في كثير من هذه الأحاديث، بقي أحاديث لم يستطع من أجاب عن الصحيحين الجواب عنها، والجواب ممكن، يعني تركوا فرص لمن جاء بعده، تركوا فرص لمن جاء بعده. فمثلا حديث السبع الذين يظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظل، تتابع العلماء وفي صحيح مسلم الذي منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، والذي في الصحيحين حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أطبقوا على أن هذا مقلوب، والمقلوب من قسم الضعيف، لكن يمكن الجواب عنه والجواب بسهولة، الجواب عن مثل هذا بسهولة. ولا نقول مقلوب بل ما جعل جاد، كيف هو معارض للرواية الأخرى؟ نقول نعم الأصل أن ينفق باليمين، لكن قد يقتضيه ويضطره الإخلاص، لأن الحديث سيق لمدح الإخفاء الصدقة الذي يدفع إليه الإخلاص، قد يضطره الإخلاص أن ينفق بشماله بأن يكون السائل عن شماله وبحضراته أناس عن يمين فيضطر أن يعطي السائل بشماله. أيضا قد يكون هذا مكثر من الصدقة، مكثر من الصدقة. وفي الحديث الصحيح في البخاري وغيره ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين، بل أقول فيه هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله من أمامه ومن خلفه، وما دام هذا قائم الحمد لله. تنفق اليمين هذا هو الأصل، والأخذ والإعطاء باليمين، لكن قد يفطر الإنسان أن يتصرف بالشمال. فالمقصود أن الباب مفتوح، وكم ترك الأول للآخر، ولا مطعم ولا مجال لمن، والآن من المغرضين ممن يكتب في الصحف ويتحدث في وسائل الإعلام من يتفرغ لنقد الصحيحين، لنقد الصحيحين. الأئمة مأجورون للذين لهم يد في هذا العلم وهدفهم الدفاع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء المأجورون لو أخطأوا مثل الدارقطني وغيره، لكن هؤلاء الذين هدفهم هدم السنة هؤلاء عليهم الوزر والإثم العظيم ولو أصابوا، ولو أصابوا. وفرق كما ذكرنا مرارا، فرق بين من يكون من علماء المسلمين الذين شهد لهم بالعلم والفضل والخير والديانة والمتانة والاستقامة والصيانة وهدفهم الحق ويخطئون في بعض المسائل التي يترتب عليها بعض الآثار العملية ككشف الوجه مثلا بالنسبة للمرأة. يعني الألباني رحمة الله عليه حينما يبحث ويتوصل إلى أن الوجه ليس بحرة، نقول هذا إمام عرفت قدمه ورسوخه في الدين ودفاعه عن السنة ودفاعه عن محارم المسلمين وعن أعراض المسلمين، هذا مأجور وإن كان قول مرجوح يثبت له أجر الاجتهاد. لكن الذي يريد أن يستمتع بمحاسن محارم المسلمين ويورد من الأدلة ما يريده الألباني وغيره، نقول ينطبق عليه قوله جل وعلا لئن لم ينتهي المنافقون، التي جاءت مباشرة بعد قوله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، إلى أن قال لئن لم ينتهي المنافقون. هؤلاء هم الذين يريدون أن إثارة الشبه والاستمتاع والتفقه في محارم المسلمين. ومن أوائل الأهداف الإبليسية قبل نزول آدم من السماء، ما الذي حصل؟ أغراه بأن أكل من الشجرة ليبدي لهما ما وري من سوآتهما. هذه من أهداف الشيطان، من أهداف إبليس وأتباع إبليس من المنافقين. لكن فرق بين من يبحث المسألة مريدا بذلك الحق وبين من يبحثها مريدا بذلك الباطل، وهذا مضيق مسألتنا. الدارقطني حينما بحث في أحاديث الصحيحين نتكلم فيها، هل نتهم الدارقطني؟ إمام من أئمة المسلمين لا يستطيع أحد أن يتطاول عليه وهدفه بذلك الحق والدفاع عن السنة. لكن يأتي من يتطاول ويقول في البخاري 500 حديث ضعيف، من أنت حتى تقول في البخاري 500 حديث ضعيف والأمة كلها من كل من الكتاب إلى يومنا هذا يضربون المثل في البخاري؟ واقطع بصحة لما قد أساد، هذه قرينة تدل تخريج حديث الصحيحين قرينة تدل على أن الحديث محفوظ مضبوط ولا يتطرق إلى احتمال الخطأ الذي أوردناه. من القرائن التي أوردها أهل العلم ليفيد الخبر القطع من القرائن قالوا أن يكون إسناده مشتملا على الأئمة، مثل الحديث الذي أوردناه في أصح الأسانيد، حديث المسند يرويه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك احتمال يخطئ، نافع احتمال يخطئ، فإذا أخطأ ابن عمر لا يوافقه نافع، وإن أخطأ نافع نبه على خطئه مالك، وإن أخطأ مالك ووافقهم على خطئهم لن يفلت هذا من الشافعي، وإن أفلت منه فلن يفلت من الإمام أحمد. فلا تتصفي مثل هذه الأمور، فإذا مر من هذا ما يمر من هذا. فكون الأسناد مشتمل على أئمة يستحيل أن يمر أن يفوت الخطأ والوهم على جميع، فيفات على واحد ما فات على الثاني. هذه قرينة تجعل الخبر يقيني لا يحتمل النقيض. من القرائن قالوا أن يكون الحديث مروي بطرق كثيرة متباينة سالمة من القوادح والعلل، لأنه إذا وجد الوهم في طريق لن يوجد في الطريق الثاني، وأن وجد في الثاني ما وجد في الثالث. هذه قرائن مما نص عليها في رفع إفادة الخبر الواحد إلى اليقين. وقطع بصحة لما قد أسند كذا له كذا له، يعني ابن صلاح، وقيل ظنا ولا داء، وقيل ظنا يعني حتى ما في الصحيحين لا يفيد إلا الظن، مع أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، لكن عرفنا أن تقرير الحديث في الصحيحين قرينة تدل على أن هذا الخبر ضبط وأتقن وتقوم في مقابل الاحتمال الذي يورد في بهذا الصدد. لكن يبقى أن الأحاديث المتعارضة في معناها تستثنى من هذا، الأحاديث التي نقلت من قبل بعض الحفاظ ولم يمكن الجواب عليها تستثنى من هذا. وقيل ظنا ولداء محققيهم قد عزاه النووي، ولداء محققيهم قد عزاه النووي. الإشكال أنه يحصل اختلاف في مثل هذه المسألة، يتكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، يتكلم فيها ابن القيم، يتكلم فيها ابن رجب، ويشددون على المبتدعة التزامهم باللازم، وقد يكون المقام مقام رد على بعض المبتدعة، ويخشى من الأثر المترتب على هذا القول فيقال إن خبر الواحد يفيد العلم مطلقا كما يفهم من بعض المواضع في الصواعق لابن القيم. لكن المحرر عنده وعند شيخ الإسلام وعند ابن رجب أنها إذا احتفت بها قرينة أفادت العلم، ومفهوم هذا أنها إذا لم تحتف بها قرينة الاحتمال قائم، الصروات ليس بمعصومين، ويبقى أنه في مقام مثل ما يحصل للأئمة في مقام الرد على المبتدعة لا يترك لهم فرصة أو مدخل يدخلون معه، لا يترك لهم فرصة. ففي الأصل إذا بحثنا المسألة نقول أن الراوي قد يخطئ ويتفق على هذا أنه قد يخطئ، لكن إذا كنا في مقام رد على مبتدع لا نترك له فرصة. فمثلا إذا كنا في مجال الرد على المعتزلة الذين لا يقولون أو لا يقبلون خبر الواحد الثقة حتى يرد من أكثر من طريق ويستلطون هذا لقبول الخبر، وعمدتهم في هذا على إيش؟ حجتهم أن عمر رضي الله تعالى عنه رد خبر أبي موسى الأشعري في رسالة حتى شهد له أبو سعيد. حجتهم حينما يحتجون بهذا ما مرادهم أو ما مغزاهم ومقصدهم من الاحتجاج بمثل هذا؟ مرادهم إبطال خبر الواحد ليتسنى لهم رد كثير من مسائل الاعتقاد التي لا يقولون بها. فنقول صنيع عمر احتياط وغير على السنة، ولا يعني أنه لا يقبل خبر الشخص بمقرده، بدليل أنه قبل أخبار كثيرة، لكن لا يمنع أنه في وقت من الأوقات إذا خشي من تتابع الناس من الإكثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتثبت، ولا يعني هذا أنه يرد خبر أبي سعيد وخبر فلان وعلان. فمثل هذه الأمور وهي من الدقائق ينتبه لها، وسيأتينا في الخبر المعان عن مزيد بسط لهذه المسألة، لكون البخاري يشترط اللقاء وهذا المعروف عنه، ومسلم يحتفل بالمعاصرة، وشنع مسلم في مقدمة الصحيح على من يشترط اللقاء، وحتى قال القائل أنه يستحيل أن يقول البخاري بهذا القول مع تشنيع مسلم، ومسلم أعرف الناس بالبخاري، يستحيل أن يطلق البخاري المسلم هذه الألفاظ الشنيعة في البخاري، إذن البخاري لا يقول بهذا القول. نقول البخاري يقول بهذا القول ومسلم لا يرد على البخاري، وإنما يرد على مبتدع يريد أن يوظف كلام الإمام البخاري في نصر بدعته ورد السنة. فإذا استغل القول أو الإمام من الأئمة استغله مبتدع ورددنا على المبتدع، فإننا لا نرد على الإمام الذي يريد أن يختلط السنة، كما إذا رددنا على أبي الحسين البصري أو أبي علي الجبائي أو غيره من المعتزلة في ردهم خبر واحد، هل نحن نرد على عمر بن الخطاب؟ نعم لا نرد على عمر بن الخطاب. فوضع النقاط على الحروف في مثل هذا، وإذا خشي من لوازم القول لا سيما في مقام أو في مجال لا مانع من التجديد فيه، وتنفى اللوازم مع كوننا لا نلتزم بها، وفي وقت الساعة تبسط المسألة إذا يوليها. ولذلك إذا تجد شيخ الإسلام أحيانا إذا حمس للرد على أحد نسف القول بلوازمه، وإذا بحث المسألة بحث فيه شيء من الساعة بسطها على أصولها. كذا له وقيل ظنا ولدى محققيهم قد عزاه النووي. قد يقول قائل أن ما يقول النووي المحققين وهو معروف في مسائل الاعتقاد عنده شيء من المخالفات، فهو يرى مثل إمام الحرمين محقق عنده، الباقي يعني محقق، من يشابهه في البدعة مع أنهم من أهل الرسوخ في العلم يدعي أنهم محققون، ونحن ننزعه في مسألة هذا التحقيق، لكن لا نرد القول لمجرد أنه جاء عن فلان عن فلان، الحق يقبل ممن جاء به. ومسألة الوصف بالتحقيق في الغالب يوظفها الناقل لنصرة ما يذهب إليه. الآن في المذهب معروف عن الإمام أحمد أنه يقول كذا، ثم تقف على قول يخالفه لشيخ الإسلام ابن القيم وتقول أهل التحقيق على كذا، يرى المحققون في أدوات الأسباب في أوقات النهي. طيب الإمام أحمد ومالك وحنيفة ليس من أهل التحقيق، لكن هذه الكلمة في الغالب يوظفها القائلها لترجيح ما يذهب إليه. والنووي يقول عن المحققين هؤلاء، وقول الجويني وقول ابن معالي الجويني وقول الغزالي في المنخول وقول الآمدي وقول، لكن لا يمنع أن نقبل مثل هذا إذا كان حقا، يعني في أصل خبر الواحد لا يفيد إلا الظن لما ذكرنا، لكن إذا احتفت به قرينة احتفى، وش المانع؟ ما في لا يوجد ما يمنع على أن لا نلتزم باللوازم الباطلة مثل ما نظرنا في المسائل السابقة. ولدى محققين قد عزاه النووي، وفي الصحيح بعض شيء قد روي، بعض شيء يعني شيء يسير روي مضاعف، قد روي مضاعف من رفع صفة لبعض، بعض شيء مضاعف، وبالنص أيضا هو موجود في بعض النسخ الموثقة وبالنص بحال حال كونه مضاعفا، مثل ممرضا في البيت الذي يليه. وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضاعف ولهما بلا سند، يعني هذا الكلام فيما أسنداه من الأحاديث الأصول التي اعتمدوا عليها ولهما بلا سند. يوجد أحاديث في الصحيحين بدون أسانيد أو أسانيد ناقصة ولهما بلا سند أشياء. أما بالنسبة لصحيح مسلم ففيه 14 حديثا من هذا النوع، أسانيدها غير متصلة، 14 حديث، 13 حديثا موصولة في الصحيح نفسه، يورد الحديث بالسند المتصل ويورده مرة ثانية بدون اتصال. هذه 13 حديث محل بحث وهي موصولة في الصحيح نفسه، ليست محل بحث. الحديث 14 ما وصل في الصحيح نفسه، موصول في صحيح البخاري، موصول في صحيح البخاري. هل نحتاج إلى بحث في معلقات مسلم أو الأحاديث المقطوعة في صحيح مسلم المقاطعة، نحتاج إلى بحثها في صحيح مسلم ما دام كلها موصولة في الصحيح نفسه إلا واحد وهو موصول في البخاري؟ إذا لا نحتاج أن نبحث في هذه الأحاديث التي في أسانيدها شيء من الانقطاع في صحيح مسلم، انتهينا من مسلم، بقي عندنا البخاري. ولهما بلا سند أشياء، والكلام كله ينصب على البخاري لأن المسلم خرج الآن من موضوع البحث، خرج عن دائرة البحث لأن كل ما فيه من هذا النوع موصول، إذا لا نبحث فيه. يبقى ما في البخاري من هذا النوع وهو كثير، 1341 هذه تحتاج إلى بحث، كلها موصولة في الصحيح نفسه باستثناء 160 أو 159 كما خرج ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى. فالغالب يحتاج إلى بحث وهو موصول في الصحيح نفسه. ما الذي يحتاج للبحث من 1341 إلى 160 أو 159؟ هذه هي التي تحتاج إلى بحث، وما عداها لا يحتاج إلى بحث لأنه موصول في الصحيح. هذه لا تخلو إما أن تورد بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض، وإذا قال ولهما بلا سند أشياء فإن يجزم فصحح، إن يجزم يعني جاء بصيغة الجزم، قال فلان ذكر فلان روى فلان، هذه صحح، أو ورد ممرضا يذكر يروى يقال فلا يعني فلا صح. يبقى أنه إن جزم فقد ضمن لك من حذف، ضمن لك من حذف، اجزم بصحته إلى من ذكره، ثم بعد ذلك من ذكره هل هو محل ثقه على شرط البخاري أو موثق عند غيره، ومن روى عنه هذا المجزوم بالخبر إليه شيخه وشيخ شيخه، هؤلاء يحتاجون إلى نظر، وكثير منهم إذا جزم على شرطه، وكثير منهم صحيح على شرط غيره، يعني قد يكون من جزم بهم لا يكون على شرط لكن على شرط مسلم خرج على مسلم، وقد يكون من الثقات الذين المخرج في الصحيحين، وقد يكون من رواة الحسن، لكن المجزوم به أنه ثابت إلى من جزم به البخاري إليه، وينظر في بقية من أبرز من رجال السند. وإذا يقول فإن يجزم فصحح، مقتضى قوله فصحح أنه إذا ورد الخبر بصيغة الجزم فهو صحيح، لكن الذي حققه ابن حجر أنه لا يلزم ذلك الصحة، نعم يلزم ذلك الصحة إلى من جزم به إليه، ويبقى النظر في من أبرز من رجال الإسناد، وحقق ابن حجر أن فيه من يتقاصر عن شرطه، من يتقاصر عن شرطه. وعلى كل حال إذا جزم فالذي يغلب على جميع ما جزم البخاري الصحة، ولا ينزل عن درجة الحسن، لم يجزم البخاري بحديث ضعيف أو ورد ممرضا فلا، يعني لا تجزم لصحته ولا تصحح ابتداء، مع أنه أورد بعض الأسانيد ممرضة قيل ويذكر فيما وصله في صحيحه هو، يعني صيغة التمريض ليست مضطردة، الحكم فيها ليس بمضطرد، فقد يورد بصيغة التمريض ما وصله في صحيحه بناء على خلل في الإسناد الذي أبرزه، خلل في الإسناد الذي أبرزه، أو لاختلاف في كلمة في متنه، المقصود أنه لا بد من نكتة عدل فيها الإمام البخاري من الجزم إلى صيغة التمريض. وعلى كل حال الأحاديث التي أوردها من المعلقات بصيغة التمريض منها ما هو صحيح على شرطه، ومنها ما وصله في صحيحه، ومنها ما هو صحيح على شرط غيره، ومنها ما هو في صحيح مسلم، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف وضعفه محتمل قريب، وما ضعفه شديد يبينه، ويذكر عن أبي هريرة لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح، يبين ما ضعفه شديد رحمه الله تعالى. أورد ممرضا فلا، ولكن يشعر بصحة الأصل له كيذكر، يعني ذكر الخبر في كتاب التزمت صحته لا شك أنه يشعر بأن له أصل يركن إليه ويؤنس به، ولكن يشعر بصحة الأصل له كيذكر. ثم عرف التعليق بقوله وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف، وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف. التعليق ما ذكره هنا وهو مأخوذ كما يقول ابن الصلاح من تعليق الجدار أو تعليق الطلاق، من تعليق الجدار أو تعليق الطلاق، واستبعد الحافظ بن حجر أخذه من تعليق الجدار، والبلقيني عكس استبعد أخذه من تعليق الطلاق، وابن صلاح جمع بينهما من تعليق الجدار أو من تعليق الطلاق، ورجح ابن حجر أن يكون من تعليق الطلاق لا من تعليق الجدار، وعكس السراج البلقيني فقال إنه من تعليق الطلاق لا من تعليق الجدار. لكن ما معنى تعليق الطلاق وما معنى تعليق الجدار؟ الأصل في المعلق أن يكون بحيث لا يصل إلى شيء يستند إليه، مثلا الجسر هذا نقول جسر معلق لأنه لا يصل إلى الأرض، نعم، ما يرفع على شيء مرتفع بحيث لا يصل إلى الأرض نقول هذا معلق على كذا، الثوب معلق على الجدار، لكن ما معنى تعليق الجدار؟ ما عندهم جسور، نعم ما عندهم جسور، كأنه يرمي إلى التعليق على الجدار، تعليق الشيء على الجدار. وأما تعليق الطلاق، تعليق الطلاق المعروف تعليقه على شرط أو على وصف، إن تحقق وقع إن خرجت وإن هذا التعليق اللغوي هذا ولا يعرف غير هذا، لكن لا أرى هذا ولا هذا. كأن ابن صلاح يريد تعليق المرأة، تعليق المرأة. إيش معنى تعليق المرأة؟ لا يبت ببلاغها ولا يضمها إليه بإحسان، لا يمسكها بإحسان ولا يسرحها، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، كأنها شيء لا مسكينة وقعت على الأرض لترتاح ولا انحملت على ما حملت عليه. يعني من تعليق المرأة، والآية نص في هذا. وأيضا في حديث أم زارة قالت إن أسكت أعلق وإن أنطق أطلق، فالمراد به تعليق المرأة لا تعليق الطلاق، كأنه أخذ من هذا. والمراد به تعليق الشيء بحيث لا يصل إلى ما يستقر عليه. وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم، فالمعلق ما حذف من مبادئ إسناده من جهة المصنف راو أو أكثر من راو، فيحذف المصنف شيخه أو يحذف الشيخ مع شيخه أو مع الشيخ الثالث أو الرابع ولو إلى آخره، ولو إلى آخر الإسناد، لأن يقول المصنف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحذف جميع الإسناد، هذا تعليق. وإن نازع بعضهم في تسمية هذا تعليق، كالمزي في الأطراف لم يدخل هذا النوع في التعليق، لم يدخله في التعليق ما حذف في جميع الإسناد ولو إلى آخره، قد يقتصر يحذف جميع الإسناد وينسب الخبر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد يذكر معه الصحابي، قال أنس حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، وقد يذكر التابعي مع الصحابي، وقد يذكر الراوي عن التابعي إلا أن يصل إلى شيخه فيحذفه كل هذا التعليق. فالتعليق له صور، ما حذف منه الشيخ فقط أو مع شيخه أو مع شيخ شيخه إلى أن يحذف إلى آخر الإسناد، ولذا قال ولو إلى آخره، لكن بقي معنا مع صيغة الجزم. أحيانا يذكر البخاري القول غير منسوب إلى قائل، يعني ينسب الفعل إلى فاعله من غير نسبته إلى قائله. كانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيها، ما قال مكحول كانت أم الدرداء، فما نسب القول إلى قائله وإنما نسب الفعل إلى فاعله مباشرة، هذا معلق داخل بقوله ولو إلى آخره، لأن الفعل مثل القول. وإن نازع المزي في مثل هذا بقي معنا مع صيغة الجزم، يعني ما يذكر عن الشيوخ عن شيخ الشيخ مع حذف الشيخ أو حذف شيخه بصيغة التمريض، ثم يذكر عن معاذ كذا أو يذكر عن طاووس عن معاذ، هذا تعليق ولا لا؟ يروى عن أبي هريرة تعليق ولا لا؟ مقتضى قوله أنه ليس بتعليق، أنه ليس بتعليق، وتبع في هذا ابن الصلاح. لكن كلامه الأول فإن يجزم فصح أو ورد ممرضا، هو يتكلم عن المنقطع عموما في الكلام الأول، وإن كان يشعر بأنه يريد المعلقات، لأنه قال فإن يجزم، كيف يجزم في سند منقطع؟ وإذا روى عن شيخه حدثنا محمد بن بشار ثم يسقط من بعده ويطلع إلى شيخ الشيخ أو شيخ شيخه يسقط راوي، كيف نقول أنه جزم بها أو لم يجزم؟ إنما الجزم والتمريض في المعلقات، هذا المعروف من خلال النظر الصحيح. وقال فإن يجزم فصح أو ورد ممرضا، وهذا أيضا موجود عند ابن الصلاح، فكيف يقول في تعريف المعلق مع صيغة الجزم؟ معناه أن ما يورد من المعلقات بصيغة التمريض لا يسمى معلقا، لا يسمى معلقا عند ابن الصلاح، ومشى عليه في النظم، لكن الصحيح أنه معلق مشى عليه، وأنه يتبعهم. لكنه في رياض الصالحين، في رياض الصالحين خرج حديث أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، وقال أخرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح تعليقا، وقد علقه مسلم في مقدمة الصحيح صيغة التمريض، فدل على أن ما يعلق بصيغة التمريض يسمى معلق، ولا فرق بين صيغة الجزم ولا صيغة التمريض من حيث التسمية. أما من حيث الحكم فقد تقدم ما فيها، فتعليقا عرف، وتعليقا منصوب على إيش؟ إما على نزغ الخافض عرف بالتعليق هذا الأصل، أو يكون مفعول مقدم بعد أن يضمن عرف بسمية، نعم، أو يضمن عرف بسمية ويكون مفعول مقدم ولو إلى آخره. أما الذي لشيخي عزى بقال فكذي عن عانة كخبر المعازب لا تصغي لابن حزم المخالف، أما الذي لشيخه، أما الخبر الذي عزاه المؤلف ويقصد بهذا البخاري لشيخه بقال، كان كثيرا ما يروي البخاري عن شيخه بصيغة التحديث حدثنا فلان، وأحيانا يقول قال فلان وهو شيخه لقيه وأخذ عنه أحاديث وحدث عنه بالصيغة الصريحة، لكن أحيانا يقول قال فلان خبر المعازف قال حدثنا هشام بن عمار، قال هشام بن عمار، قال الإمام البخاري قال هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد عن يزيد بن جابر عن قال حدثني أبو مالك أو أبو عامر الأشعري قال يكون أن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير آخره. هشام بن عمار من شيوخ البخاري وحدث عنه بأحاديث بصيغة التحديث أربعة أو خمسة، فكونه عدل عن التحديث إلى القول جعل بعض العلماء يقول أن هذا الحديث لم يسمعه البخاري من هشام بن عمار، إنما سمعه بواسطة ثم علقه عن هشام بن عمار بصيغة الجزم، بصيغة الجزم. وصنيع المزي على هذا حيث علم على هذا الحديث في تحفة الأشراف بعلامة التعليق خاء تاء، فيميل إلى أنه معلق ونصره ابن حجر، والسخاوي مشى على هذا أنه معلق، لأنه لو كان أخذه له مباشرة من غير واسطة لقال حدثنا الجد، والأكثر على أنه متصل، والأكثر على أنه متصل هو الذي نصره المؤلف. أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة، يعني غاية ما يقال في قال أنها مثل عن فلان، وهي محمولة على الاتصال بالشرطين، وصحه وسلم وسمع عن سلم من دلسة الراويه واللقاء علم، يعني غاية ما يقال في قال أنها مثل عن، محكوم لها بالاتصال بالشرطين المعروفين أن يسلم الراوي من التدليس وأن يثبت اللقاء، وقد ثبت لقاء الإمام البخاري هشام بن عمار، والإمام البخاري كما يقول ابن القيم أبعد خلق الله عن التدليس، ولو قال ابن القيم من أبعد خلق الله لا صار، بل قال أبعد خلق الله من التدليس، فتوافر الشرطان. إذن الخبر متصل وحكم الآن قال مثل العنعنة، فكري عنعنة كخبر المعازف الذي سقناه لا يكون أن من أمة أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف إلى آخر الحديث، فدل على أن المعازف حرام والاستحلال إنما يكون للحرام. لا تصغي ابن حزم المخالف، المخالف في هذه المسألة الذي يبيح المعازف يبيح الغناء، فضعف الخبر وضعف جميع ما جاء في المعازف، بل حكم عليها كلها بالبطلان والوضع. ولذا قال الناظم لا تصغي ابن حزم المخالف، هنا قال لا تصغى بفتح التاء والغين كما في سائر النسخ، أي تمل كما في الأصل، ومنه قوله تعالى ولتصغى صغى يصغى. النهي هل هو من صغوت أو أصغيت، من الثلاثي أو من الرباعي؟ أصل فيه الرباعي، وإذا تضم يضم حرف المضارع. لا تصغي ابن حزم المخالف. قول ابن القيم أن الإمام البخاري أبعد خلق الله عن التدليس يرد عليه ما قاله صاحب الخلاصة في ترجمة الذهلي محمد بن يحيى شيخ الإمام البخاري، روى عنه أحاديث لكنه لم يصرح باسمه الكامل، أحيانا يذكره مهملا حدثنا محمد، وأحيانا ينسبه إلى جده، وأحيانا ينسبه إلى جد أبيه، ولم يصرح باسمه الكاشف له ولا في موضع واحد. وإذا يقول صاحب الخلاصة في ترجمته خرج له الإمام البخاري ويدلسه. الذهلي قوله في مسألة اللفظ بالقرآن معروف، واختلف مع الإمام البخاري واشتد الخلاف بينهم، والذهلي إمام حافظ ثقة لا تفوت أحاديثه بسبب خلاف في مسألة، فروى عنه الإمام البخاري وخرج أحاديث من طريقه إنصافا منه وحرصا على السنة وخشية من ضياع ما جاء من طريقه، إلا أنه خشي أن يصرح باسمه فيظن أنه يوافقه. وهذا مسلك سليم يسلكه أهل العلم، تجد فائدة مثلا في تفسير الكشاف أو في تفسير الزمخشري، تجد فائدة يعض عليها بالنواجذ من استنباطهم. ليس كل ما يقوله أهل البدع كله باطل، لكن عندهم باطل، وأحيانا يوجد عندهم بعض الفوائد. وقف مثلا شخص على فائدة بكثير ونقل عن الزمخشري ونقل عن الرازي ونقل عن المبتدعة، لكن خشية أن يفتتن السامع لوجود مثل هذه الفائدة وهذه الطريبة في هذا الكتاب الذي ضرره على المبتدئ بالغ، فيدلس مثل هذا. تقول ذكر بعض المفسرين، لأنك لو تقول ذكر الزمخشري وفائدة تعجب الحاضرين كل الطلاب ذهبوا ليرجعوا للزمخشري ويتضررون بمطالعته، أو تقول ذكر الرازي في كلام يعجب الطلاب، لا شك أن الطلاب يراجعون الرازي لأن فيه فوائد، شيخهم الموثوق عندهم محل الثقة عندهم الذي يقتدون به يراجع الرازي، إذا لماذا لا نراجع الرازي؟ فتدليسه في مثل هذا الموضع وعدم ذكره فيه فائدة، فعدم الذكر فيه مصلحة. وأحيانا يطوى اسم صاحب الكتاب ليروج الكتاب، فمثلا شارح الطحاوية ينقل كثيرا عن شيخ الإسلام وعن ابن القيم وعن أهل التحقيق ثم لا يذكر أسماءه، يقول قال بعضهم، يبهمهم لماذا؟ لكي يروج الكتاب، لأنه عاش في وقت لو صرح باسم شيخ الإسلام ما راج الكتاب. وأحيانا يروج الكتاب بالذكر من لا يطال ذكره، لا سيما إذا كانت بدعته مخففة من وجهة نظر المؤلف، وكتب الشوكاني والصنعاني مملوءة بذكر أسماء الزيدية والهذوية وغيره من المخالفة، من أجل أن يروج الكتاب. غالب سكان اليمن في وقتهم هذوية، فلو لم يذكروا الآراء الهذوية ما راجعت الكتب، ومن باب المصلحة ذكر هذا ويحذف غيره للمصلحة. لكن هناك أمور لا يمكن قبولها، ترويج الكتاب ببدعة كبرى هذا لا يقبل ترويج الكتاب بذكر بدعة كبرى، كما فعل الفيروز عبادي شارح القاموس، شرح البخاري وأودع فيه كتب ابن عربي من القول بوحدة الوجود. لماذا؟ لأن هذه المقالة راجت في اليمن في وقت فيروز عبادي، فأراد أن يروج كتابه بذكر أقوال ابن عربي. مثل هذا ترتكب هذه المفسدة العظمى من أجل أن ينتفع الناس بالكتاب، لكن من فضل الله جل وعلا أن الكتاب من غلاف المجلد الأول إلى غلاف المجلد الأخير أكلته الأرض، ما بقي منه ولا ورقة، والحمد لله على ذلك. فالعلماء والذي جرنا إلى هذا الكلام كون البخاري لم يصرح باسم الذهلي، لا لأنه مدلس بل لمصلحة رآها، وهي أنه لو صرح باسمه لظن من يظن أن الذهلي أن الإمام البخاري يوافق الذهلي في جميع ما يقول، لأنه معجب به ويروي عنه، لأن أفهام الناس قد تتقاصر عن فهم المراد. وذكرنا لهذا نظائر، لا تصغي لابن حزم المخالف، وابن حزم خالف في مسائل الغناء والمعازف ومسائل كثيرة. والإشكال أن قول ابن حزم هذا القول الضعيف المرذول المهجور المخالف للسنن الصحيحة المروج لهذا الغناء الذي هو مزامير الشيطان والصاد عن ذكر الله، الآن وصل إلى بيوت المسلمين في قعرها، يسمعه كبير السن، يسمعه الطفل، يسمعه الخير، يسمعه الفاسق، يسمعه كل أحد. ومن عوام الناس من لا يقرأ ولا يكتب تسمع النغمات الموسيقية في جواله، وإذا قلت له هذه الموسيقى واللجنة الدائمة أفتوا بتحريمها وأنه يجب تغييرها، قبل ابن حزم إمام، الموسيقى جائزة عندها والمعازف جائزة. طيب متى اطلعت على رأي ابن حزم؟ تريد أن تكون حزم تأخذ بجميع ما يقول؟ تعال خذ قوله بالموسيقى، لكن ماذا رأيك لو جاء ولدك وأعرك ضربك؟ يعني على طرد لقول ابن حزم ما في شيء، لكن لا يقول أف، ترضى بمثل هذا أن تقتدي به؟ لو بال شخص في إناء وصبه على الماء ما يتأثر، لكن لو بال على الماء مباشرة تقبل أن يكون هذا قدوتك؟ أو تريد ما تهواه وتشتهيه وتترك ما لا تريد؟ صار الدين بالهوى، ما صار عبودية، وما صار هو التبع لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا خطر على الديانة، إذا فتحت مثل هذه الأبواب ما يبقى شيء، إذا أسمع أضلع عوام المسلمين على شغلات الأقوال لا يبشر، لأن عقولهم ما تحمل مثل هذه الأمور. نقل الحديث من الكتب المعتمدة وأخذ مثل من كتاب ليعمل أو احتجاج حيث ساغ قد جعل عرضا له على أصول يشترط، وقال يحيى النووي أصل فقط، قلت ولابن خير امتناع وجزم سوى مرويه إجماع. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: نقل الحديث من الكتب المعتمدة. وارتباط هذه المسألة بالتعليق ظاهر، لأنك إذا اعتمدت على كتاب غير موثق وغير مقابل فكأنك اعتمدت على راو وجوده مثل عدمه، وإذا عملت أو احتججت بكتاب بحديث مأخوذ من كتاب غير مقابل أو ليست لك به رواية فكأنك احتججت بخبر لا صلة لك به، لا سند يصلك به إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى أول من يوجد من رواته، ففيها شبه من التعليق. فإذا قال أخذ متن من كتاب لعمل، يعني تأتي إلى صحيح إلى كتاب من الكتب، صحيح البخاري مثلا، وجدت نسخة تباع مخطوطة هذا الأصل في وقتهم أو مطبوعة في مطبعة ما عرفت بالتحري والضبط والإتقان ومقابلة نسخ وعناية، تأخذ أدنى نسخة من الكتاب وتعتمد عليها. لا بد أن تعتني بكتبك، بالكتب المقابلة على الأصول، الكتب المحققة، الكتب التي يعتني طابعوها بما يطبعون. مع الأسف أن مكتبات المسلمين الآن مملوءة بطبعات مصحفة ومحرفة، والإقبال عليها من الشباب لعدم خبرتهم وعدم علمهم أو لرخص أقيامها كثير، لكن على طالب العلم أن يعنى بكتابه. ولذا يقول أخذ متن من كتاب لعمل أو احتجاج، أن تأخذ متن حديث من كتاب لتعمل به من نسخة غير موثوقة أو تحتج به لتأييد رأيك في مسألة حيث سار، لكونك من أهل النظر في النصوص، لأنه لا يسوغ الاحتجاج بالحديث إلا لأهل النظر، لأنهم هم الذين يفهمون معاني النصوص. أو احتجاج حيث سار قد جعل هذا فعل لواحد وفاعل مستور، حيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور، يريد بذلك ابن الصلاح، قد جعل عرضا له على أصول يشترط، عرضا له على أصول يشترط. لا بد من مقابلة نسختك التي تريد أن تعمل بما فيها أو تحتج بما فيها على أصول، ولا يكفي أصل واحد على رأي ابن الصلاح، عرضا له على أصول يشترط شط أصول. وعلى هذا إذا وجد كتاب نفيس ليست له إلا نسخة واحدة في العالم، يحقق ويخرج وينشر بين الناس وينتظر إلى أن يوجد له أصول أخرى، على رأي ابن الصلاح ينتظر حتى يوجد أصول أخرى، عرضا له على أصول يشترط وقال يحيى النووي أصل فقط، يكفي واحد. إذا كان هذا الأصل موثق ومقروء من قبل الأئمة ومقابل على أصوله يكفي، وقال يحيى النووي أصل فقط، وهذا شرط عند ابن الصلاح. لكنه على ما سيأتي في اختلاف نسخ الترمذي، نسخ الترمذي كثيرة، فالكتاب انتشر في شرق الأرض وغربها ونسخت منه ألوف مؤلفة من النسخ، وهذه النسخ تختلف في أحكام الترمذي على الأحاديث، أحيانا تجد فيها حديث صحيح وأحيانا تجد حسن وأحيانا يكون حسن صحيح والأحكام متباينة. وقال ابن الصلاح ينبغي أن تصحح أصلك من كتاب الترمذي على أصول، فقوله ينبغي توافق قوله يشترط، أو أن ينبغي استحباب ويشترط وجوب، نعم في خلاف، لكن أهل العلم يطلقون ينبغي فيما يجب ولا ينبغي فيما لا يجب، فيما يحرم، مثل ما مر علينا في كلام مالك كثيرا، وأيضا في كلام أحمد يتورعون عن اللفظ الصريح، ومن ذلك حديث أن الصدقة لا تنبغي لآل محمد كما جاء في بعض الأحاديث وفي بعضها لا تحل على أصول يشترط، وقال يحيى النووي أصل فقط. ولا شك أن المسألة مسألة طمأنينة، فإذا وجدت الطمأنينة وقرئ الكتاب الذي ليس له إلا أصل واحد ووجد عليه مقابلة وعناية بخطوط أئمة وتعليقات وتداوله الأئمة والعلماء يكفي الأصل واحد. قلت ولابن خير امتناع، ابن خير الأموي بفتح الهمزة نسبة إلى بلد بالأندلس اسمه أموي وليس نسبة إلى أمية. ابن خير هذا له برنامج، له فهرست اعتنى فيه بالروايات، وكتبه كلها مروية بالأسانيد عن مؤلفيها، وله عناية فائقة بهذا، ولذا تغالى الناس في كتبه لما مات، اشتريت بأضعاف قيمته، وإذا كان بهذه المثابة فكتبه لا شك أنها تستحق هذه العناية. قلت هذا ما زاده الناظم على ابن صلاح، قلت وابن خير الأموي في فهرسته في أوائلها امتناع جزم سوى مرويه إجماع، هذا كلام من ابن خير من معاناة، يعني اعتنى بالرواية، اعتنى بالرواية واتصال الأسانيد، وما في كتاب إلا ورواه عن شيوخ الذين زادوا عن 100، وأثبت ذلك في برنامجه الشهير، لكن كلامه خطير. يقول قلت ولابن خير الامتناع جزم وفي بعض النسخ نقل سوى مرويه إجماع، يعني أنت مالك رواية بصحيح البخاري، مالك سند متصل إلى البخاري، مالك سند متصل منك إلى النبي عليه الصلاة والسلام بحديث الأعمال بالنيات، لا يمتنع أن تجزم بهذا الخبر، ويمتنع عليك أن تنقل هذا الخبر أو تحتج بهذا الخبر أو تستدل به. قلت ولابن خير الامتناع جزم سوى مرويه إجماع، ينقل الإجماع على هذا، فهذا يبين لنا أهمية الأسانيد واتصال الأسانيد. لكن إذا نظرنا إلى هذه الأسانيد من حيث الواقع العملي، هل لها هذه القيمة التي ذكرها المتغير؟ ما الذي يستفيد حديث الأعمال بالنيات، نعم سواء رويته بإسنادي أو لم يتصل إسنادي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو موجود في دواوين الإسلام وجودا قطعيا ملزما، اتفقت الأمة على صحته، هل يتضرر هذا الحديث بكوني لا أرويه بإسنادي، أو يستفيد بكوني أرويه بإسناد متصل؟ لا يستفيد ولا يتضرر، لا يتقوى ولا يضعف، فوجودي وإسنادي مثل عدمي. وهو يقول ولمن خير امتناع جزم سوى مرضيه إجماعه. والإشكال في نقل الإجماع لو كان رأيه ما في إشكال، لأن الذي يتعب على الشيء يريد من الناس كلهم أن يكونوا مثله، لو كان هذا رأيه سهل لكن ينقل عليه الإجماع. والذي في الأوسط بن برهان الاتفاق على خلاف ما ذكره، يقول الفقهاء كافة كلهم على أن لك أن تعمل بالحديث وتستدل بالحديث وتنقل الحديث من الدواوين المعتبرة من دواوين الإسلام المعروفة، وهذا هو الذي عليه العمل. الناس كلهم قال كل الناس عندهم أسانيد تربطهم بالأئمة، جل الناس على خلاف هذا، ندرة من الناس يعتنون بالأسانيد، بقية الناس بما في ذلك جمع من أهل العلم يستدلون بالأسانيد. فهل معنى هذا أننا لا نستدل ولا نعمل ولا نجزم بصحة الحديث سواء كان في البخاري أو في مسلم أو فيهما معا أو في المسانيد أو في السنن إلا إذا كان إسنادنا متصل إلى هذه الكتب؟ كلام ابن برهان يقول الفقهاء كافة على أن لك أن تنقل وتحتج وتعمل وتستدل بما في الكتب المعتبرة الثابت نسبتها إلى مؤلفيها ولو لم يكن لك بها إسناد، وهذا هو المرجح. وغالبا ينقل الاتفاق على طرفي المسألة القولين المتناقضين، يعني مثل ما نقل عن قضاء الصلاة الفائتة عمدا، يعني تعمد شخص بترك الصلاة لأن خرج وقته، هل يلزم قضاء هذه الصلاة ولا يلزم؟ ابن حزم نقل الإجماع على أنه لا يقضي هذه الصلاة، ونقل الإجماع على خلافه الإجماع على أن هذه الصلاة تقضى، لأنه إذا ألزم بالقضاء مع العذر فلأن يلزم بالقضاء مع غيره من باب أولى. وهذا قول عامة أهل العلم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.